تغيير أحوال أواخر الكلمات لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، لأن آخر الكلمة ثابت لا يتغير. فمثلا كلمة زيد، زيد، الدال تبقى كما هي لا تتغير، ولكن تتغير صورة الحركة عليها، يتغير حالها فقط بتغير العوامل التي تدخل عليها، من عوامل تقتضي الرفع إلى عوامل تقتضي النصب إلى عوامل تقتضي الجر أو الخفض. فعندما نقول زيد، زيد، نقول مثلا جاء زيد، فهنا الدال كما سمعتم كما هي موجودة في آخر الكلمة لم تتغير، ولكن تغير حال آخرها وهي أنها مرفوعة، جاء زيد، لأن العامل وهو الفعل الذي دخل عليها اقتضى رفعها. فإذا تغير العامل إلى عامل يقتضي نصبها مثل إن زيدا، إن زيدا مسلم، إن زيدا مسلم، فهنا زيدا الدال كما هي لم تتغير، ولكن تغير حال آخرها من الرفع إلى النصب. لماذا؟ لأن العامل الذي دخل عليها اقتضى نصبها، وهو أداة التوكيد والنصب حرف إن، إن زيدا مسلم. فإذا تغير العامل إلى عامل يقتضي الجر تغير حال الدال، ولكن تبقى الدال كما هي، مثل أن نقول سلمت على زيد، سلمت على زيد، فالدال كما سمعتم موجودة لم تتغير، ولكن تغير حال آخرها من النصب إلى الجر أو الخفض، لأن العامل الذي دخل عليها وهو حرف الجر على اقتضى جرها. إذن معنى زيد في المثال الأول، وزيدا في المثال الثاني، وزيد في المثال الثالث. إذن الإعراب ما هو؟ الإعراب هو التغيير، هو التغيير الحاصل لحال آخر الكلمة. ما سبب هذا التغيير؟ سببه العامل الذي يدخل على الكلمة. فهناك عوامل تقتضي أن تكون الكلمة مرفوعة، وهناك عوامل تقتضي أن تكون الكلمة منصوبة، وهناك عوامل تقتضي أن تكون الكلمة مجرورة. المهم، لابد من الانتباه لمسألة العامل، لأن من خلال ضبط مسألة العامل تستطيع أن تخلص في النهاية إلى إعراب الكلمة بعده إعرابا منضبطا، وهذا إن شاء الله سنفهمه جيدا أثناء مرورنا بهذه المقدمة المباركة إلى أن نأتي على آخرها. إذن الإعراب هو التغير، تغير ماذا؟ تغير حال آخر الكلمة. ما سبب هذا التغير؟ سببه العامل. إذن ما هو العامل؟ نقول العامل هو كل ما أحدث التغيير في حال آخر الكلمة، أو ما أوجب التغيير في حال آخر الكلمات. والعوامل على ثلاثة أنواع من حيث التغيير: عوامل تقتضي الرفع، وعوامل تقتضي النصب، وعوامل تقتضي الجر، وعوامل تقتضي الجزم. أربعة أنواع. وهناك أشياء تدخل على الكلمات تكون عاملة، وهناك أشياء لا تكون عاملة، وليس الآن نحن بصدد الكلام عن ذلك. طيب، قال: لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. قبل أن نتكلم عن لفظا أو تقديرا نتكلم أيضا عن العوامل، لأن العوامل تنقسم إلى قسمين: عوامل معنوية وعوامل لفظية. العوامل اللفظية هي التي تلفظ في الكلام وتكتب، مثل جاء محمد، فهنا جاء عامل ملفوظ منطوق، وعند الكتابة هو مكتوب ظاهر، عامل ظاهر. وهناك عوامل معنوية لا تظهر في الكلام ولكن تدرك بالعقل، مثل التجرد في الفعل المضارع، لأن الفعل المضارع يكون مرفوعا إذا لم يدخل عليه ناصب أو جازم. إذا لم تجد قبله ناصبا أو جازما فهو مرفوع. مرفوع لماذا؟ لتجرده، أي لخلوه عن الناصب والجازم. هنا العامل معنوي لا يظهر في الكلام، يعني عندما نقول زيد يأكل، زيد يأكل، يأكل فعل مضارع مرفوع وعلامة مرفوع لتجرده، أو مرفوع بالتجرد، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. ما معنى تجرده؟ أي أنه ليس قبله ناصب وليس قبله جازم. فإذا قلنا زيد لن يأكل، فهنا اختلف حال آخر الفعل المضارع من الرفع إلى النصب، فصار هنا منصوبا بعامل ظاهر وهو أداة النصب والنفي لن. فإذا قلنا زيد لم يأكل، اختلف حال آخر الفعل المضارع من النصب إلى الجزم. لماذا؟ لأنه سبقه جازم وهو حرف النفي والقلب لم. واضح؟ إذن العوامل قسمان: عوامل ظاهرة في الكلام، وعوامل معنوية ليست ظاهرة ولكنها تدرك بالعقل. ومثل أيضا الابتداء، تقول مثلا زيد مؤمن، ما الذي جعل زيد مرفوع؟ ما الذي أوجب رفع زيد؟ الذي أوجب رفعه هو أنه مبتدأ وقع في ابتداء الكلام، ولأنه ابتدأت به الجملة. زيد مبتدأ مرفوع، لماذا هو مرفوع؟ لأنه مبتدأ. العامل هنا معنوي. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: لاختلاف العوامل الداخلة عليها، أي الداخلة على الكلمة، لفظا أو تقديرا. هذا التغير الحاصل في حال آخر الكلمة إما أن يكون تغيرا ملفوظا لفظيا، وإما أن يكون تغيرا مقدرا. التغير اللفظي هو الذي يلفظ وينطق، ولذلك نقول في الإعراب زيد مؤمن، زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، الظاهرة على آخره. إن زيدا مؤمن، زيدا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. سلمت على زيد، زيد اسم مجرور بعلى بحرف الجر على، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. هذا هو الإعراب الظاهر أو الإعراب اللفظي. أما الإعراب المقدر فهو عدم ظهور الحركة على آخر الكلمة. ما هو الإعراب اللفظي؟ هو ظهور الحركة على آخر الكلمة. ما هو الإعراب المقدر؟ هو عدم ظهور الحركة على آخر الكلمة، عدم ظهور الإعراب على آخر الكلمة. وعدم ظهور الإعراب أو الحركات على آخر الكلمة المعربة له أسباب ثلاثة. السبب الأول التعذر، والسبب الثاني الثقل، والسبب الثالث المناسبة. أما عن السبب الأول وهو التعذر، فإنه يكون في كل اسم أو فعل مضارع آخره ألف لازمة، في كل ما كان، في كل كلمة معربة آخرها ألف لازمة، مثل جاء الفتى، رأيت الفتى، أو إن الفتى، سلمت على الفتى. في الإعراب الظاهر قلنا جاء زيد، ظهرت الضمة، إن زيدا، ظهرت الفتحة، سلمت على زيد، ظهرت الكسرة. أما في الإعراب المقدر فإن هذه الحركات لا تظهر في التعذر، فتقول جاء الفتى، إن الفتى مجتهد، إن الفتى، سلمت على الفتى. تلاحظون أن نطق آخر الفتى واحد في الأمثلة الثلاثة. طيب ما الذي تسبب في عدم ظهور الحركة؟ نقول هو التعذر. ما هو التعذر؟ هو تعذر المجيء بالحركة الإعرابية على آخر الكلمة، يكون أمرا متعذرا. فمثلا لا نقول جاء الفتى، جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى، هذا متعذر. لذلك يقولون جاء الفتى، جاء فعل ماض، الفتى فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر. فيما يكون التعذر؟ في كل كلمة معربة آخرها ألف لازمة. جاء الفتى، نكرر، الفتى فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخرها، منع من ظهورها التعذر. السبب الثاني للإعراب المقدر الثقل، الثقل، وهو أن يكون الإتيان بالحركة الإعرابية على آخر الكلمة ثقيلا، ثقيلا في النطق وعلى اللسان، وهذا يكون فيما كان آخره ياء لازمة، وفي الفعل المضارع فيما كان آخره ياء لازمة أو واو، وتقدر عليه في حالة الثقل تقدر الضمة فقط، لأن الأفعال لا يكون فيها كسر، لا يكون فيها جر، ففي الأسماء تقدر الضمة والكسرة، وتظهر الفتحة لخفتها. في الأسماء فيما كان آخره ياء لازمة تقدر الضمة والكسرة، أما في أما الفتحة فتظهر لخفتها. وفي الفعل المضارع فيما كان آخره ياء لازمة أو واو تقدر الضمة فقط وتظهر الفتحة لخفتها، والأفعال لا جر فيها. مثال ذلك تقول، معذرة قبل أن أكمل الكلام على هذه المسألة، نرجع مرة أخرى معذرة إلى التعذر. بينا حال الكلمة التي آخرها ألف لازمة في حالة الرفع، كذلك في حالة النصب نقول إن الفتى مجتهد. الفتى اسم إن منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخرها منع من ظهورها التعذر. سلمت على الفتى، الفتى اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. فجميع الحركات في الاسم المنتهي بألف لازمة تقدر عليه جميع الحركات، وكذلك الفعل المضارع تقدر عليه الضمة والفتحة لأنه لا جر في الأفعال. فتقول محمد يرضى بالقليل. يرضى فعل مضارع مرفوع لتجرده، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. لماذا؟ لأن آخر الفعل ألف لازمة. محمد لن يرضى بالهوان. يرضى فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. نعود مرة ثانية إلى الثقل، وهو السبب الثاني من أسباب الإعراب التقديري. قلنا أن الثقل يكون في الأسماء وفي الفعل المضارع، ولكن لا تقدر فيه جميع الحركات. ففي الأسماء تقدر الضمة والكسرة فقط وتظهر الفتحة لخفتها، وفي الأفعال تقدر الضمة فقط فيما كان آخره ياء لازمة أو واو. مثال ذلك نقول زيد يقضي بالحق. زيد يقضي بالحق. يقضي فعل مضارع مرفوع لتجرده، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل، لأن المجيء بالضمة يكون ثقيلا. لو قلنا مثلا زيد يقضي بالحق، يقضي بالحق، هذا ثقيل، فنقول مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل. أما الفتحة فتظهر، فتقول زيد لن يقضي بالباطل. زيد لن يقضي بالباطل. لن أداة نصب ونفي، يقضي فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والأفعال لا خفض لا جر فيها. نذهب إلى الأسماء، تقدر الضمة والكسرة فقط وتظهر الفتحة. فنقول مثلا جاء القاضي مبكرا. جاء القاضي مبكرا. جاء فعل ماض، القاضي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها ماذا؟ الثقل، لأن آخرها ياء لازمة. سلمت على القاضي. أيضا القاضي اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل. أما الفتحة فتظهر كما قلنا لخفتها. مثلا إن القاضي إن القاضي حاضر، إن القاضي حاضر. القاضي اسم إن منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. حتى في حالة تنكير هذا الاسم المنتهي بالياء تقول جاء قاض، جاء قاض. قاض فعل مضارع، استغفر الله، قاض اسم فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره وهو الحرف المحذوف، حذف لكونه نكرة، حذف لكونه نكرة، ولذلك التنوين في آخره تنوين تنكير، تنوين تنكير. جاء قاض، استغفر الله، ويعوض، يعوض عن الحرف المحذوف وهو الياء، يعوض عنه بكسرة، جاء جاء قاضي، الضاد تحتها كسرة، فلما حذفت الياء عوض عنها بكسرة ثانية فصارت الضاد منونة، جاء قاض. فقاض فاعل مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره وهو الحرف المحذوف الياء. سلمت على قاض، نفس الشيء، قاض اسم مجرور بعلى، وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره وهو الحرف المحذوف. أما في حالة النصب تظهر الفتحة لخفتها، تقول رأيت قاضيا، رأيت قاضيا. رأيت فعل وفاعل، قاضيا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هذا هو السبب الثاني من أسباب الإعراب التقديري. السبب الثالث والأخير المناسبة، والمناسبة تكون في كل اسم أضيف إلى ياء المتكلم، فتقدر عليها، على هذا الاسم تقدر عليه جميع الحركات، والتقدير يكون واقعا على الحرف الأخير، الأخير من الاسم قبل إضافته إلى ياء المتكلم. يعني ليس التقدير على ياء المتكلم، إنما على الحرف الأخير من الاسم نفسه المضاف. مثل ماذا؟ تقول جاء غلامي، جاء غلامي. لماذا لم يقول جاء غلامي؟ لأن الكسرة تناسب الياء، ومن هنا سمي هذا السبب المانع من الإعراب الظاهر بالمناسبة. يعني جاء غلامي، غلامي فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل الياء للمناسبة، يعني لوجود حركة المناسبة. ما هي حركة المناسبة؟ هي الكسرة التي ناسبت الياء. وهذه طريقة عند العرب، تسهيل الكلام وتيسيره. فلما كانت الكسرة هي أيسر في النطق من ضم فياء، جيء بها لأنها أنسب للياء. جاء غلامي أفضل وأسهل وأيسر من جاء غلامي، جاء غلامي. غلامي فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل الياء، منع من ظهورها حركة المناسبة. ما هي حركة المناسبة؟ الكسرة التي قبل الياء، أو تقول منع من ظهورها المناسبة. هذا في حالة الرفع. في حالة النصب نقول إن غلامي نشيط، إن غلامي نشيط. إن حرف توكيد ونصب، غلامي اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل الياء منع من ظهورها حركة المناسبة. سلمت على غلامي، هنا يمكنك أن تقول معرب بكسرة ظاهرة أو مقدرة، قولان للعلماء، ولكن حتى لا تختلط عليك الأمور اجعلها جميعا مقدرة، أو اختر الأيسر لك وقل به وأنت في بداية طلبك لهذا العلم. سلمت على غلامي، غلامي اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره منع من ظهورها حركة المناسبة، لأن حركة المناسبة ليست أصلية، أو حركة المناسبة هذه تغيرت في حالة الرفع والنصب، إذن هي حركة للمناسبة وليست لأجل الجر، فكان هذا هو الأليق. فإن وجدت أن تقول بكسرة ظاهرة هو الأيسر بالنسبة لك فلا بأس. المهم، وغلامي طبعا في الأمثلة الثلاثة بعدما نقول موقعه من الإعراب نقول وهو مضاف والياء مضاف إليه، أو والياء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. نعم، هذا بالنسبة للإعراب المقدر، وهذا هو مراد المصنف رحمه الله من قوله الإعراب هو تغيير أحوال أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. إذن نخلص من هذا الباب إلى مسائل. المسألة الأولى، ما هو الإعراب؟ الإعراب هو التغير، فيما يقع التغير؟ يقع التغير في حال آخر الكلمة. ما سبب وقوع التغير؟ سبب وقوع التغير اختلاف العوامل. ما هي العوامل؟ هي الأشياء التي أوجبت تغيير حال آخر الكلمة، وهذه العوامل إما أنها ظاهرة منطوقة ملفوظة، وإما أنها معنوية لا تظهر في الكلام وإنما تعرف بالعقل. وهذا الإعراب نفسه ينقسم إلى قسمين، إعراب ظاهر لفظي وإعراب مقدر. طيب، إذن الإعراب هو نفس التغير الحاصل في حال آخر الكلمة. ما هو المعرب؟ هو نفس الكلمة التي وقع التغيير بحال آخرها. يعني عندما أقول جاء زيد، المعرب هنا زيد، والإعراب هو التغيير الذي يحدث عندما تختلف العوامل الداخلة على زيد من رفع إلى نصب إلى خفض، هذا اسمه الإعراب. أما المعرب هو نفس الكلمة التي حصل فيها التغيير. طيب، وأيضا ما هو العامل؟ هو ما أوجب التغيير في حال آخر الكلمة. ما هي أنواع الإعراب؟ أنواع الإعراب الرفع، النصب، الخفض، الجزم. ما هي أنواع الإعراب؟ أنواع وليس علامات، أنواع. ما هي أنواع الإعراب؟ الرفع، النصب، الخفض، الجزم. طيب، أليس لكل نوع من هذه الأنواع علامات يعرف بها؟ بلى. ما هي إذن علامات الإعراب؟ علامات الإعراب نوعان، علامات أصلية وعلامات فرعية. الذي سنأخذه الآن هو الأصلية. ما هي علامات الإعراب؟ الضمة، الفتحة، الكسرة، السكون. إذن هناك أنواع للإعراب وهناك علامات لتلك الأنواع، وهي علامات الإعراب التي بها نعرف إذا كان، أو التي نستعملها في حالة الرفع أو في حالة النصب أو في حالة الخفض أو في حالة الجزم. ما هي؟ الضمة، الفتحة، الكسرة، السكون. فإذا قيل لك ما هي أنواع الإعراب؟ فلا تقل الفتحة والضمة والكسرة والسكون، لأن هذه علامات وليست أنواع. ما هي أنواع الإعراب؟ قل الرفع، النصب، الخفض، الجزم. ما هي علامات الإعراب أي علامات تلك الأنواع؟ قل الضمة، الفتحة، الكسرة، السكون. هذا ما يتعلق بالإعراب. أما البناء فالبناء على عكس الإعراب، الإعراب هو التغير، البناء هو عدم التغير. ما معنى عدم التغير؟ أي لزوم حال آخر الكلمة أو لزوم آخر الكلمة لحالة واحدة، لزوم آخر الكلمة لحال واحدة لا تفارقها أبدا مهما اختلفت العوامل دخولا عليها، مهما اختلفت العوامل حال آخر الكلمة ثابت لا يتغير. الكلمة المبنية كيف ذلك؟ مثلا اسم الإشارة، مثلا هؤلاء، اسم الإشارة هؤلاء ستجده على هذا النطق مكسور الآخر في حالة الرفع والنصب والجر أو الخفض. ففي حالة الرفع مثلا تقول هؤلاء أهلي أو هؤلاء من أحب، هؤلاء من أحب. هؤلاء هنا مبتدأ، إلا أنك تقول هؤلاء وليس هؤلاء لأنها اسم مبني. فهؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. المبنيات المعربة تعرب إعرابا محليا ليس إعرابا مباشرا. لماذا؟ لأن علامات الإعراب الضمة والفتحة والكسرة والسكون لا تتعاقب عليها، لا تتغير عليها، وإنما هي تلازم حالة واحدة. هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، هذا في حالة الرفع. طيب في حالة النصب نقول إن هؤلاء من أحب، إن هؤلاء أيضا من أحب. إن أداة نصب، توكيد ونصب، هؤلاء اسم إن، اسم إشارة، هو اسم إن مبني على الكسر في محل رفع. أو تقول هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع اسم إن. قل كما تحب، المهم أنه مبني وأنه في محل، إعرابه محلي. في حالة الجر أيضا تقول سلمت على هؤلاء القوم، على حرف جر، هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل جر بحرف الجر. لماذا لا نقول مجرور؟ نقول لأن هذه الكسرة لازمة لآخره، لا تفارقه، لا تفارقه، فلا يقال مجرور، إنما يقال مجرور في بشأن ما يتغير حال آخره بتغير العوامل. أما هؤلاء فإنه لا يتغير حال آخرها أبدا مهما تغيرت العوامل. هذا هو البناء، لزوم آخر الكلمة لحالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال، وإنما هي هكذا سمعت من العرب، هكذا مبنية على الكسر، مبنية على الضم، مبنية على الفتح، مبنية على السكون. مثل مثلا أنت، أنت، أنت ضمير مبني على الفتح، أنت ضمير مبني على الكسر، حيث اسم مبني على الضم أين منذ، هذه كلها كلمات مبنية وإعرابها يكون إعرابا محليا. إذن البناء هو لزوم آخر الكلمة لحالة واحدة مهما اختلفت عليها العوامل دخولا، أو مهما تعاقبت عليها العوامل واختلفت. ومن هذه ومن هذا الكلام نفهم إذن أن البناء هو لزوم حال آخر الكلمة وعدم تغير حال آخرها، والمبني هو نفس الكلمة التي لازم آخرها حالة واحدة، مثل كلمة هؤلاء هذا مبني. وأنواع البناء إذن ليس للبناء علامات، ليس للبناء علامات، إنما له أنواع. ما هي أنواعه؟ أنواعه هي أنواع البناء هي الضم، لا تقل الرفع لأن الرفع نوع في الإعراب، ولا تقل الضمة لأن الضمة علامة في الإعراب، إنما في البناء تقول أنواع البناء هي الضم والفتح والكسر والسكون. ما هي؟ أكرر، علامات البناء الرفع، النصب، الكسر، استغفر الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الضم، الفتح، الكسر، السكون. هذه علامات، هذه أنواع البناء وليست له علامات. لماذا؟ لأن كل كلمة مبنية لا تفارق حركتها الأخيرة، إنما تلازمها دائما أبدا في حالة الرفع أو النصب أو الخفض. إذن ما هي المبنيات؟ المبنيات هي الضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة والفعل الماضي والفعل المضارع وأسماء الاستفهام وأسماء الأفعال وبعض الظروف مثل أمس، الآن. نقول المبنيات هي، ما هي المبنيات؟ المبنيات هي بعض الظروف مثل أمس ومثل الآن ومثل منذ ومثل مذ ومثل حيث، وأسماء الإشارة مثل هذا، هذه، هؤلاء، أولئك، ذلك، تلك، ذاك، ومثل الأسماء الموصولة، مثل الأسماء الموصولة، الذي، التي، الذين، اللاتي، وأيضا أسماء الاستفهام مثل أين، كيف. واضح؟ وأيضا أسماء الأفعال مثل حذاري، هيهات، هيهات، شتان، صهي، أف. هذه أسماء ولكنها أسماء مبنية. ومثل أيضا أسماء الشرط، حيثما، أيانا، أينما، كيفما، أسماء الشرط. وأيضا الضمائر، أنا، أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، نحن، هو، هي، هما، هم، هن. هذه كلها مبنيات. والفعل الماضي والفعل الأمر. والحروف أيضا كلها مبنية. والحروف أيضا كلها مبنية. نكرر مرة ثانية، ما هي المبنيات؟ هي الضمائر، أسماء الإشارة، أسماء الاستفهام، أسماء الشرط، أسماء الأفعال، الأسماء الموصولة، بعض الظروف، الحروف كلها، الفعل الماضي، الفعل الأمر، الفعل المضارع في حالة اتصاله بنون النسوة أو نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة. هذه هي المبنيات. في عجالة، ما هو البناء؟ هو لزوم حال آخر الكلمة لحركة واحدة لا تفارق مهما اختلفت العوامل التي تدخل على الكلمة. ما هو المبني؟ هو نفس الكلمة التي لازم آخرها حالة واحدة، وهي المبنيات التي ذكرنا الآن، الضمائر وأسماء الإشارة وأسماء الشرط إلى آخر. ما هي أنواع البناء؟ الضم، الفتح، الكسر، السكون. أمثلة على الأسماء المبنية على الضم: حيث، منذ. مثال على الأسماء المبنية على الفتح: أين، أنت. مثال على الأسماء المبنية على الكسر: هؤلاء، حذاري، صهي. مثال للأسماء المبنية على السكون: مذ، أنا، هذا، من. من الأسماء الموصولة. نعم، هذا ما يتعلق بالإعراب والبناء، بارك الله فيكم. وهذا مهم جدا، لابد من فهمه واستيعابه، ولابد من مراجعة الدرس وكتابة الفوائد. وكما قلت لكم، سأفاجئكم يوما وأنتم حضور أمامي بالسؤال المباشر. ورجاء الذي سيتابع معنا الدروس يكتب على العام نعم، يكتب على العام نعم، ليسجل الإخوة اسمه من أجل إذا وضع اختبار أن يشارك في ذلك الاختبار إن شاء الله. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. والآن أفتح باب الأسئلة مدة 10 دقائق لمن أراد أن يسأل. نعم، ولتكن الأسئلة مكتوبة، ولكن بالله عليكم أسرعوا في ذلك. وإن كان قد أرسل إليك أحد، يا أبا حذيفة أو المسؤول عن الغرفة، أسئلة فلترسلها إليه. ارفع الحظر عن الإخوة. الرجاء التعاون والإسراع حتى نغتنم الوقت، بارك الله فيكم. وهذه روابط للدرس الأول والدرس الثاني إن شاء الله، حتى يراجع من لم يحضر معنا الدرسين. بالنسبة للمناسبة، بارك الله فيكم، الآن كلمة غلام، لو أن غلام فقط من غير ياء المتكلم أو ضمير المتكلم، نقول: جاء غلام، رأيت غلاما، سلمت على غلام، فالإعراب يكون ظاهرا. جاء غلام، غلام فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخر. رأيت غلاما، غلاما مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. سلمت على غلام، غلام اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخر. أما إذا اتصل بياء المتكلم فقط، في حالة اتصاله فقط بياء المتكلم، فعندئذ تقدر عليه جميع الحركات. لماذا؟ لأن المجيء مثلا بالفتحة على الحرف الأخير من من من غلام مثلا وهو الميم، فنضع عليها الفتحة في حالة النصب والضمة في حالة الرفع، سيكون ذلك ليس سهلا على اللسان وليس جميلا في النطق. فتقول جاء غلامي، رأيت غلامي، وغلامي أشبهت المثنى المضاف الذي حذفت نونه للإضافة، جاء غلامي زيد، فغلامي هنا استغفر الله، رأيت غلامي زيد، فغلامي هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى وحذفت نونه للإضافة. الشاهد أن الذي يتناسب مع ضمير المتكلم الياء الذي يناسبه كسرة، هذا جميل جدا أن تكون الياء بعد كسرة، جاء غلامي سهل جدا في النطق وفي اللسان، وأيضا في جرسها الجرس طيب في الأذن، جاء غلامي، رأيت غلامي، مررت بغلامي، بخلاف جاء غلامي، رأيت غلامي، مررت بغلامي. ولذلك قلنا أن العلماء في حالة الجر منهم من يقول هو مجرور بكسرة ظاهرة، ومنهم من يقول هو مجرور بكسرة مقدرة. هذا ما يتعلق بالمناسبة. إذا ما هي المناسبة؟ هي وجود الكسرة التي على آخر الاسم المضاف بسبب الياء، لأن الكسرة في نطقها تناسب الياء في نطقها. جاء غلامي، جاء غلامي، هاء مثلا هذا قلمي، مثلا أعرت قلمي، كتبت بقلمي. هذا ما يتعلق بالمناسبة. بارك الله فيك يا عباس، أليس عباس هو الذي يسأل؟ لا، يا أبا حذيفة. هل اتضح الأمر الآن يا أبا حذيفة؟ السؤال الذي بعد ذلك يا شيخنا، الله المستعان، لماذا سمى القاضي، لماذا سمى، وفيك بارك الله، لماذا سمى القاضي، وهل يدخل في التأنيث، وما هي علامة إعرابه؟ لماذا سمى؟ ما أفهم، لماذا اسم القاضي؟ ما هذه سمى أم اسم أم ماذا؟ أم سمي أم ماذا هذا؟ سمسية؟ سمسية؟ سمسية؟ لماذا سميت القاضي وهل يدخل في التأنيث؟ يعني تلحقه تاء التأنيث؟ نعم، تقول هذه قاضية، هذه قاضية، وذاك قاضي، وما شبه ذلك. نعم، لماذا سمي القاضي؟ القاضي، وما هي علامة إعرابه؟ قلت أن القاضي، لو قلت جاء القاضي، تقول القاضي فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها الياء، أو تقول منع من ظهورها الثقل. ومثل القاضي، القاضي، الداعي، الراعي، الساعي، الواعي، كل هذه الأياء الأسماء المختومة بياء لازمة تقدر عليها الضمة والكسرة، وتظهر الفتحة لخفتها. اتضح لك الأمر الآن يا عباس؟ أليس عباس هو الذي سأل؟ نعم. طيب، بعد ذلك ما المقصود بعبارة لغير عامل ولا اعتلال؟ يعني هذه الكلمة كونها تلازم مثلا الكسر، مثلا مثل كلمة هؤلاء، هذه لزوم الكسر هذا ليس بسبب عامل، يعني ليس هناك عامل اقتضى أن تلازم الكسر، لأنها مع اختلاف العوامل تبقى أيضا ملازمة للكسر، وأيضا ليست هناك علة ظاهرة جعلتها ملازمة للكسر. إذن لماذا هي تلازم الكسر؟ لأن العلماء سمعوا الكلمة من العرب مكسورة في جميع أحوالها وفي جميع مقاماتها وفي جميع صور اختلاف العوامل الداخلة عليها، وجدوا العرب يكسرونها فنقلوها كما سمعوها مكسورة، فليس سبب الكسر عامل ولا اعتلال، ليس لعلة وليس لعامل. لماذا؟ لأن العوامل اختلفت في الدخول عليها وبقيت أيضا مع الكسر، إذا ليس كسرها لعامل اقتضى ذلك، وكذا ليس كسرها لعلة ظاهرة، ليس كسرها لعلة ظاهرة، واضح؟ وإنما سمعوها على هذا النحو من العرب فنقلت إلينا بناء على السماع. اتضح لك الأمر يا أمة الله؟ نعم، جزانا الله وإياك. طيب الآن هل هناك، ما السبب الباعث على التغير وبما يسمى وما أنواعه؟ السبب الباعث على التغير هو العامل، اختلاف العوامل، فهناك عوامل تقتضي الرفع وهناك عوامل تقتضي النصب وهناك عوامل تقتضي الجر وهناك عوامل تقتضي الجزم. فمن عوامل الرفع مثلا التجرد، تجرد الفعل المضارع بحيث لا يسبقه ناصب ولا جازم، وهذا عامل معنوي فيكون الفعل المضارع مرفوعا. فإذا اختلف العامل وصار قبل الفعل المضارع ناصب مثل نواصب الفعل المضارع أن ولن وكي وإذا إلى آخره، فعندئذ ينصب الفعل المضارع بتلك العوامل. فإذا اختلفت العوامل إلى عامل يقتضي الجزم مثل لم ولما وأدوات الشرط وما شابه ذلك، فعندئذ يجزم الفعل المضارع، فتقول مثلا محمد لم يكتب، في حالة التجرد تقول محمد يكتب، في حالة النصب محمد لن يكتب، في حالة الجزم محمد لم يكتب. فهذا التغير الحاصل سببه العامل، العوامل التي دخلت على كلمة محمد. والعوامل كما قلت منها ما يقتضي الرفع ومنها ما يقتضي النصب ومنها ما يقتضي الجزم ومنها ما يقتضي الجر. في الاسم مثلا تقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله، محمد مبتدأ مرفوع، وهنا العامل معنوي وهو الابتداء. تقول مثلا إن محمدا رسول الله، فهنا العامل اختلف من معنوي إلى ظاهر، ومن عامل يقتضي الرفع إلى عامل يقتضي النصب، لذا نصبت محمد، إن محمدا رسول الله. فمحمدا هنا بعدما كانت مرفوعة في المثال الأول لما كانت مبتدأ صارت هنا منصوبة لدخول إن الناصبة، إن أداة النصب والتوكيد، إن محمدا، فمحمدا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. فإذا قلت سلمت على محمد رسول الله اختلف الأمر وتغير العامل، فالعامل هنا حرف الجر على، على محمد، ولذلك تغير حال الدال من محمد فصارت مع كسرة، وفي المثالين الأولين كانت مع ضمة في الأول ومع فتحة في الثاني، هنا مع كسرة. لماذا؟ لأن العامل تغير إلى عامل يقتضي الخفض الجر، هذا هو السبب، العوامل هي التي تسبب التغيير. وبما يسمى التغيير يسمى بالإعراب، والعامل عامل، والكلمة التي تأثرت بالعامل اسمها المعرب أو اسمها المعمول، المعمول تجد في بعض الكتب يقولون العامل والمعمول، العامل الذي يتسبب في حصول التغيير، المعمول هو نفس الكلمة التي تأثرت بالعامل ووقع في حال آخرها التغير. وما أنواع هذا التغيير؟ أنواع التغيير الرفع النصب الخفض الجزم علامات التغيير الضمة الفتحة الكسرة السكون. نعم والله أعلم. ها توجد أسئلة أخرى؟ هل من أسئلة أخرى؟ ارفع الحظر عن الـ عن دروس هاف، أو ربما وفيك بارك الله. هل من أسئلة أخرى؟ طيب رجاء بارك الله فيكم أن تحرصوا على مراجعة الدرس وتدوين الفوائد وتقييدها بكراس يلازمكم وحافظوا عليه حتى لا يضيع. والمادة النحو كما قلت مرارا وتكرارا، مادة النحو ليست مادة صعبة، إنما الذي يهيئ لكم أنها صعبة هو الشيطان ليحول بينكم وبين تعلمها، لأن النحو باب العربية، بل النحو يعتبر من أبواب العلم أصلا، من أبواب العلوم. فلا تسمعوا لوساوس الشياطين، النحو مادة سهلة ومحببة إلى النفوس، ولكن بشرط أن تتعلموه وأنتم تحبونه، فالحب يساعد كثيرا في فهم المادة واستيعابها والإقبال عليها والإكثار منها بارك الله فيكم. ويعني إن شاء الله أكرر، الدرس موعده دائما في الساعة 10 ليلا بتوقيت مصر يوم الخميس، في ليلة الخميس في الساعة 10 بتوقيت مصر من كل أسبوع إن شاء الله. ولمن يتعذر عليه أحيانا أن يدخل عن طريق البيلوكس، يمكن أن يدخل عن طريق غرفة ميكسلر اسمها أبو حذيفة، هي خاصة بأخينا أبي حذيفة، فيمكنه أن يدخل من خلالها وأيضا من خلال الهاتف، لأنها تعمل على الهواتف الأندرويد أو ما شابه يعني. كذلك إن شاء الله هذه الدروس تنشر على حسابي على الفيسبوك، في حساب باسمي صلاح عبد الوهاب أمين باللغة، مكتوب باللغة العربية، تنشر علي هذه المواد إن شاء الله. ولو كانت هناك مادة، لو كانت هناك أماكن أخرى تنشر عليها الدروس يعرفها أبو حذيفة أو إخواننا خالد ومشابه، يعني فليخبروا الإخوة بها. وأكرر، من كان سيستمر معنا يكتب الآن على العام نعم. وأسأل الله عز وجل أن يعلمني وإياكم وأن يوفقنا لما فيه رضاه وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاني الله وإياكم، وأسأل الله عز وجل أن يديم صلة العلم بيننا وأن ينفعنا بهذا العلم وهذه اللقاءات يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا جميعا، وجزاني الله وإياكم.